هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزا لشيخا كبيرا أو لكونها عجوزا كبيرا أسفر الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء. تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتا أو كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج كبر سنه، أو لأنه مصاب بمرض لا يوجد برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة عن الميت وعن الحي العاجز. وجاءت امرأة من هذا العام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، أفلا أحج عنه؟ قال حجي عنه. وجاءه رجل آخر فقال رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، أفلا أحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فلا حرج في هذا الأمر سواء كان محجوج عنه قريبا أو ليس بقريب، بل لمن يحب في الله ويريد أخوه في الله يؤدي عنه الحج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.